نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا في آخر مجلس من شرح الأربعين حديث 16 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب، وانهينا الكلام على ما يتعلق بالحديث. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعده حديث آخر وهو الحديث 17 حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الحديث رواه الإمام مسلم. وجاء الحديث من طريق هذا الصحابي وهو أبو يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري الخزرجي، فهو ابن أخي حسان بن ثابت. شداد ابن أوس ابن ثابت، وأوس بن ثابت أخو حسان ابن ثابت، فيكون حسان بن ثابت عمًا لراوي هذا الحديث وهو شداد بن أوس. وشداد بن أوس هو ابن أخي حسان بن ثابت، ووالده أوس بن ثابت بدري حضر بدرا. وكان شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر في ترجمته قد أوتي علما وحلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزل بيت المقدس فسكن الشام وأعقب بها، كان له بها الولد، وتوفي هناك ودفن ببيت المقدس بباب يسمى ظاهر باب الرحمة. كانت وفاته قيل سنة 41 وقيل سنة 58 وقيل سنة 64، وقد عمر نحو من 75 سنة، فوفاته كانت قبل 60 وقيل بعدها. قد روى له البخاري ومسلم كل منهما روى له حديثا واحدا، ومجموع رواياته تقرب من 50 حديثا، وهو حديث عند أصحاب الكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث تفرد بروايته الإمام مسلم ولم يروه البخاري، وفي سنده أبو الأشعث الصنعاني وهو شامي من الثقات، لكن البخاري لم يروي له، لكن البخاري لم يروي لهذا التابعي لهذا الراوي أبو الأشعث الصنعاني رحمه الله، وهو شامي من الثقات رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث أو مضمونه جاء نحوه من حديث سمرة عند ابن علي في إسناده ضعف، وجاء نحوه أيضا عند الطبراني طريق آخر وفيه ضعف كذلك. والحديث الذي معنا رواه مسلم وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يعد أصلا عظيما من أصول الشريعة، وهو الإحسان، وهو الإحسان في جميع الأشياء. والله جل وعلا قد أمر بذلك، والله جل وعلا قد أمر بذلك. وجاء في بعض الحديث أنه تبارك وتعالى هو المحسن وأمر بالإحسان في كل شيء. جاء في الحديث إن الله محسن فأحسن. وإن كان الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن من العلماء من حسنه وأثبتوا لله عز وجل اسم المحسن، فمن أسمائه تبارك وتعالى المحسن. وآثار اسمه هذا جل وعلا ظاهرة، فالله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلق، وخلق الإنسان من طين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآثار إحسانه جل وعلا ظاهرة، فالكون خلقه على أحسن حال، كذا سماواته وأرضه، كذا خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان فأحسن، وشرع لنا شرائع وفيها غاية الإحسان. ولهذا أمر جل وعلا بالإحسان، وقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال جل وعلا إن الله يحب المحسنين وأحسن إن الله يحب المحسنين وأحسن كما أحسن الله إليك، قال جل وعلا. ومن أعلى مراتب الدين الإحسان كما في الحديث الثاني من هذه الأربعين. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو الإحسان. والإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا، وأحسن الشيء أتى به على وصف حسن غير ذميم ولا سيء. والإحسان هو تقديم ما فيه خير للناس وعدم الإساءة إليه. فلو أن الناس أقاموا هذا الحديث وعملوا به لسعدوا دنيا وأخرى، ولزال عن الناس الكثير من المشاكل والخصومات والنزاعات والحكومات والمحاكم وغير ذلك. فالحديث يعد أصلا عظيما من أصول الشريعة كما سيأتي بيانه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لفظة كتبها هنا تحتمل معنيين. تحتمل كتب كتابة كونية، وتحتمل كتب كتابة شرعية. فمعنى الكتابة الكونية أن كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء من هذه المخلوقات ومما خلقه الله كتب الله عز وجل عليه الإحسان فجعله على أحسن ما يكون وجعل فيه أحسن ما يكون وخلقه على أحسن ما يكون. هذا على المعنى الكتابة الكونية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب كتابة كونية بمعنى أن ذلك واقع، فكل ما كان في هذه الدنيا فهو على أحسن شيء. والمعنى الثاني الكتابة الشرعية، وذلك أظهر، كتب الإحسان وذلك أظهر. وعندها فما المراد بالكتابة؟ المعنى، معنى الكتابة ها هنا يدور حول الفرض والوجوب والإلزام والمشروعية، إن الله كتب أي فرض وأوجب وألزم وحتم أو شرع، كل هذه معاني قائمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتاب الله عليكم، ومثل هذا في آيات أخرى كثيرة. فيكون موضوع الكتابة هنا بمعنى شرع، فيكون ما فيه الوجوب وجب وفرض وألزم وحتى، ويكون ما هو دون ذلك فيشمل المستحب والمندوب. فإذا الكتابة تحتمل المعنيين، والمعنى الثاني أظهر. يمكن يقال أيضا يوجه أيضا الحديث بتوجيه آخر فيقال إن الله كتب الإحسان كل شيء، هل الجملة هذه خبرية أو الجملة إنشائية؟ هل الجملة خبرية يعني أن الله يخبرنا أنه كتب الإحسان لكل شيء، فإن قلنا خبرية كانت الكتابة بمعنى الكتابة الكونية، وإن قلنا إنشائية فالإنشاء طلب، فالكتابة كتابة شرعية، الكتابة كتابة شرعية. يمكن أن يوجه بداية الحديث بهذا التوجيه أيضا. والمعنى الثاني وهو ماذا؟ كون الكتابة شرعية أظهر وأقرب وأقوى، مع أن المعنى الأول محتمل وهو صحيح. فإذا يحمل الحديث ربط الكتاب على المعنيين، أنها كتابة كونية كتابة شرعية، ويقال أن هذه الجملة هي خبرية وإنشائية. ومن العلماء من يقول أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، الخبر ما يصح أن تقول هذا صدق أو كذب، كقوله جاء زيد وسافر عمر ومات فلان وتاب فلان وحضر فلان، فهذه العبارات إما صدق وإما كذب. أما الإنشاء ففيه طلب أو نفي، الطلب هل جاء، ماذا تريد من كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، هذا لا يقال فيه صدق وكذب، وإنما يقال فيه طلب أو نفي، لم يأتي فلان، هذا إنشاء. فالعلماء يقول بعض أهل العلم يرى، أو ما درج عليه أهل اللغة يقولون أن الكلام إما خبر وإنشاء، لكن هل يكون الكلام خبر وإنشاء في نفس الوقت؟ يحتمل هذا ويصح كما بينه ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على معنى تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تعني الخبر وتعني الإنشاء كما أوضحناه سابقا في شرح اسم الله جل وعلا السلام. فقولك السلام عليكم أنت تخبره بالسلام وأنت صادق في ذلك، وأيضا يتضمن معنى الدعاء، أي اللهم سلمه من كل آفة وعيب وضرر وأذى، فقد يكون الكلام دالا على الخبر والإنشاء. فهنا إن الله كتب الإحسان لكل شيء، الكتابة كتابة كونية بمعنى أن الجملة خبرية، وكتابة شرعية بمعنى الجملة أن الجملة إنشائية. إن الله كتب الإحسان، الإحسان من أحسن، أي كون الشيء على أحسن ما يكون، على أحسن ما يكون. والإحسان من مصدر أحسن يحسن إحسانا، وفعل أحسن أصله من حسن، وحسن الشيء أي في ذاته، حسن الشيء أي في ذاته، لكن أحسن فيه تعدي لمعنى الحسن من إلى، يعني يوجد تحسين للشيء. فالإحسان فيه معنى التأدية، أن يحسن الشخص الشيء. فالله عز وجل حسن وما مخلوقاته وما خلقه خلقه وأحسن خلقته، وأيضا أمرنا بأن نحسن الشيء سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الدين. إن الله كتب الإحسان، فالإحسان مكتوب علينا مأمور به. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على تدل على معنى العلو، فقد يكون المراد إن الله كتب عاليا الإحسان على كل شيء، يعني كونه صفة عليا مستعليا على الشيء، كون الإحسان مستعلي على الشيء، يحتمل هذا المعنى. لكن من العلماء من قال أن لفظة على هنا بمعنى في أو إلى، فيكون المراد إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وكتب الإحسان إلى كل شيء. فكتب الإحسان في كل عمل تعمله، تعمله الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجوار، الكلمة الطيبة، البيع، الشراء، المعاملة، الذكر، كتب الإحسان في الذبح، القتلة، كتب الإحسان في كل شيء تفعله، وكتب الإحسان إلى كل شيء، أن تحسن إلى كل شيء. وهذه قاعدة عامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيكون هذا الإحسان قد كتبه الله في كل شيء وإلى كل شيء. ولهذا قال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهنا الإحسان إلى الناس، لأن سياق الآية في ماذا؟ في النفقات، سياق الآية في النفقة. وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فيشمل الإحسان في الشيء وأيضا إلى كل شيء. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا في إحسان إلى غيظ، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا إحسان إلى الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذا الإحسان في الشيء، في العمل، في الطاعة، في العبادة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة عامة يلزم المسلم العمل بها. وهذه الكتابة تشمل ما هو واجب وتشمل ما هو مستحب. فالإحسان في الواجبات الإتيان بها على كمال واجبها هذا من الإحسان الواجب، واستكمالها بمستحباتها فهذا من الإحسان المستحب. أن يأتي بالصلاة على كامل واجباتها هذا إحسان في الصلاة واجب عليك، واستكمال مستحباتها ومندوباتها إحسان مستحب، إحسان مستحب. وهكذا يقال في الزكاة وفي الصيام وفي سائر الأعمال. والإحسان أرفع المراتب وأعلى المراتب الدين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فلما صرف السائل قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، أو قال ليعلمكم دينكم. فقال العلماء مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. فأرفع المراتب هي الإحسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان وهو آل على كل شيء، أو كتب الإحسان في كل شيء والإحسان إلى كل شيء. ولهذا هذه قاعدة عامة لو وظفها المسلم في حياته كما ذكر لانتفى الكثير من النزاع والخصام. الإحسان في دينه، أن يحسن في طاعة في عبادته، الإحسان إلى الناس جميعا، الإحسان في عمله، إذا صنع صنعة أحسنها وأتقنها، وهذا يقال لصاحب الحرفة ولصاحب الإدارة ولصاحب العمل ولصاحب الزراعة ولصاحب الفلاحة وللتاجر ولمستورد السلع ومصدرها والصانع وكل واحد حاكما كان أو محكوما. فإذا علم أن الله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء وإلى كل شيء وعملت الأمة بهذا الحديث لارتفع عنها الكثير من النزاع والخصام والتحاكم والحكومات أو الحكومات فيما بينهم لما يقع من غش وتدليس وغير ذلك. والإحسان مأمور به العبد فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين غيره. فالإحسان فيما بينه وبين ربه كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله جل وعلا. تصور نفسك يأمرك الله جل وعلا بالصلاة وأنت تمتثل فتصلي وأنت ترى الله جل وعلا يراقبك، كيف تكون هذه الصلاة؟ لا شغل لك فيها إلا هي. وهذا مقام عالي، وأن يعبد العبد ربه على هيئة أنه يراه، أي يرى جل الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه، والحال أننا لا نرى الله جل وعلا في الدنيا، وإنما الله تبارك وتعالى يراه أهل الجنة في الجنة، صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يوفقنا لأسباب ذلك. فلا نرى في الدنيا حقيقة، لكن المقصود أن يجتهد العبد في عبادة ربه كأنه يراه، فإن لم تستطع هذه المرتبة فإنه يراك، فاعبده وأنت مستحضر لرؤيته سبحانه وتعالى لك وأنه يراقب. فهذه قاعدة عامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم فرّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لها بعض أمثلة. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل هو إزهاق الروح، هو إزهاق الروح، فيترتب على القتل الموت، والموت أن تخرج الروح حتف أنفها في الإنسان أو غيره. فيقول عليه الصلاة والسلام مفرعا القاعدة فإذا قتلت، القتل يقع من المؤمن لغيره، إما يتصور في ماذا؟ يتصور في الإنسان أو غير الإنسان، هو من؟ الحيوان. فقتل المؤمن للإنسان له ضوابط، يكون ماذا؟ إما قصاصا وإما حدا، إما قصاصا وإما حدا. لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمنا إما من باب إلا من باب القصاص أو من باب إقامة الحد. فلان قتل فلان، فالقاتل العمد يكون في حقه ماذا؟ القصاص. طيب الحد داخل القصاص، الحد داخل القصاص، فيقام عليه حد القصاص. فالمؤمن يقتل غيره إما قصاصا وإما لأجل الكفر، لأجل الكفر. فلان قتل عمدا متعمدا عدوانا ولم يرضى أهل الميت بالعفو وطالبوا بالقصاص، فيقتل قصاصا، يقتل ماذا؟ قصاصا. أو فلان من الناس ارتكب حدا يوجب القتل، يوجب ماذا؟ القتل، فيقتل. كان يقع المؤمن المحصن في الزنا فإنه يرجم حد إلى حد الموت إذا قتل عمدا متعمدا عمدا عدوانا، وإذا كان وقع في الزنا وهو محصن يرجم إلى حد الموت. إذا قطع الطريق، إذا وقع في المحاربة قطع الطريق عن الناس وقتل وسرق وفعل حد الحرابة وهو القتل. المؤمن إذا ارتد عن دينه، من بدل دينه قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه. هذا أيضا قد مضى معنا حديث ابن مسعود قريبا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث، أو يقتل كفرا لأجل الكفر، يقتل لأجل الكفر إذا كان في الجهاد ضد الكفرة، أو إذا تعرض له الحربي وأراد قتله فيقتله. فهنا يكون القتل، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. وقد يكون القتل لغير الآدمي، أي للحيوان. الحيوان على قسمين، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فمأكول اللحم لا يقتل وإنما يذبح، وإنما ماذا؟ يذبح يستفاد منه. غير مأكول اللحم عندنا خمس تقتل في الحل والحرام، قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق أو خمس من الفواسق، أو قال في رواية الفواسق خمس أو خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرام. الحية والعقرب والفأرة والحداء أو قال الحداء والكلب الكلب العقو أو الكلب والكلب العقو هذه كم؟ ها؟ ذكرنا الغراب ها؟ أيوة الغراب أيضا الغراب فيكون العقرب داخل في باب الحية هذه خمس تقتل في الحل والحرم العقرب يقتل في الحل والحرم ويدخل فيه الحية تقتل في الحل والحرم الغراب يقتل في الحل والحرم الكلب العقول يقتل في الحل والحرم و الفأرة أيضا تقتل في الحل والحرم والحداء والحداء تقتل في الحل والحرم وإذا قتلت فإنه يحسن في قتلها غير هذه مما لا يؤكل لحمه هل يقتل؟ لا يقتل لا يقتل إلا لضرورة أو حاجة فإن قال مثلا الأسد أو النمر إذا كان عقورا يأتدي هذا يقتل أما إن كان في أدغال الغابات فما لك ولا إلا إذا كان صار يطلع على الناس فيأتدي عليهم ويفترس منهم فهذا يقتل فيصير داخل في الكلب العقور يدخل في الكلب العقور فغير هذه لا تقتل إلا إذا ترتب عليها مضرة فإذا ترتب عليها مضرة تقتل ويحسن في قتلها في قتلها وأحسنوا القتلة فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فأحسنوا القتلة وهذا يدل على عظمة هذا الدين حتى قتل الكافر يحسن قتله وهذا فيه الضد على ما كان عليه الجاهلية وما يفعلها الجاهلية يقطعون الآذان ويجدعون الأنف ويقطعون الأطراف ويفعلون ويقطعون العين أو يسملون العين ونحو هذا هذا غير جائز في هذا الدين في ديننا حتى الكافر إذا قتل فتحسن قتلته فإذا قتلتم فأحسنوا القتل بكسر القاف على وزن فعلة وفعلة هو مصدر الهيئة بخلاف فعلة هو مصدر المرة الواحدة ها؟ ضربه ضربة أي واحدة وجلس جلسة المتأدب الجلسة هيئة فأحسنوا القتل أي هيئة القتل فحتى الذي يستحق القتل يحسن في قتله والقتل إنما يكون بالسيف ضربة بالسيف يأتيه من خلفه فيضربه بسيفه ويكون أول ما يقع عليه هو نخاعه وقطع النخاع هو ماذا؟ إنفاذ المقتل يكون قد أنا نفذ مقتله فيموت فلا يحس بألم أو تعذيب أو غير ذلك ولهذا فالحد يكون ضربة بالسيف وهو قول جمهور العلماء إنما يختلفون في مسائل لو أن القاتل مثل بغيره هذا القاتل قتل إنسانا لكن ماذا فعل مثل به قطع أطرافه فقع عينه قطع لسانه ثم أجهز عليه فقتله فجمهور العلماء يقولون يفعل به كما فعل بغيره قصاصا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء باليهودي الذي قتل جارية يهودية فأضجعها ووضع رأسها على حجر وأتى بحجر آخر فضرب رأسها حتى ماتت قتلها فأدركوها في آخر الرمق قالوا من قتلك فلان فلان فلان قالت لا فجيء به فاعترف ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به أمر أن يقتلوه كما قتله. فجمهور العلماء قالوا من قتل بشيء وبطريقة ما يقتل بها. وخالف أبو حنيفة فقال لا، الحد ضربة بالسيف، وهذا حديث مرسل، الحد ضربة بالسيف. فقال لا يجوز التمثيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وفعله باليهودي كان قبل النهي، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل، فكل قاتل يقتل بالسيف سواء خنق أو قطع أو مثل أو كذا، يضرب بالسيف فيقتل. أما أكثر العلماء فقالوا لا يفعل، يفعل به كما فعل بغيره. وقول أكثر أهل العلم يظهر أقوى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ولكن من مثل مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث العرانيين أولئك الذين جاءوا المدينة فأصابتهم حمى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا فلما صحوا قتلوا الراعي وسملوا عينه وقطعوا أطرافه وقتلوه وأخذوا الإبل وفروا. فجاء فيهم الطلب فجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم كما فعلوا. فيظهر هذا أقرب. طيب لو أنه لو أنه قتله بالحرق، حرقه، هل يجوز الحرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أرسل الصحابة إلى رجلين قال اذهبا إليه فإذا لقيتموهما فأحرقوهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أرسلتكم إلى فلان وفلان فإذا لقيتموه فأحرقوهما ألا فلا تحرقوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفي رواية لا يعذب النار لا يعذب بها إلا ربها. فلو أنه قتله حرقا هل يقتل حرقا؟ أكثر العلم قالوا أو من العلماء من قال لا يقتل حرقا وإنما يقتل ضربة بالسيف. وبعض العلماء قال يقتل ضربة بالسيف ثم يحرق. ومنهم من قال يحرق كما فعل. والأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا ربها تبارك وتعالى. فالتعذيب والقتل بالنار لا يجوز، حرام. إذن فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا بد من إحسان القتلة إذا قتل. قد يقول قائل طيب المحصن الزاني المحصن ما هو حده؟ الرجم إلى الموت، فهل هذا فيه إحسان في القتلة؟ نقول الإحسان ما وافق الشرع، الإحسان في كل شيء ما وافق الشرع. فما جاء على وفق الشرع فذلك هو الحسن، ما خالف الشرع فليس بحسن وإن اتفقت عليه جميع العقول. فهو ها هنا قاتل المحسن بالرجم، قد يقول قائل هل هذا في إحسان القتلة؟ نقول هذا مستثنى، نجيب بأجوبة، نقول هذا مستثنى، أو نقول أن الإحسان ما هو الإحسان؟ حقيقة الإحسان هو ماذا؟ أن توافق الشرع. الصلاة متى تقول أنك أحسنت فيها؟ إذا وافقت الشرع. متى تكون محسنا في الزكاة؟ إذا وافقت الشرع. متى تكون محسن في الصيام، في الحج، في العبادات؟ إذا وافقت. متى تكون محسن في المعاملات؟ إذا وافقت الشرع. متى تكون محسن في حرفتك، في صنعتك؟ إذا وافقت الشرع. والشرع ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أن يتقنه، فيجاب على ذلك بمثل هذا. ولعل نبتدي بهذا القدر الله أعلم. يقول: ما معنى الحداء؟ أو الحداء هي طائر، طائر نحو الهدهد أو كذا، يقع على كل ما هو أحمر يظنه لحما، كل ما هو أحمر يأكله. نعم. وفعل علي لما حرق الخوارج على ماذا يدل؟ اجتهاد منه رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لم يحرق الخوارج، وإنما حرق الشيعة الغلاة السبئية الذين جعلوه إلها، فجاءوا إلى علي وقالوا وسجدوا وقال: أنت إلهنا. فقال فخدأ أخاديد، حفر حفر من النار وأوقدها نارا، وقال لهم: ترجعون أو أحرقكم؟ قالوا: قد تأكدنا بأنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأنت ستعذب بالنار، إذن أنت هو الرب. فحرقهم وقتلهم. وقال فيهم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. لكن لما بلغ ابن عباس أنكر ذلك وقال: لا يعذب النار إلا رب النار. فهذا اجتهاد من رضي الله تعالى عنه، وقد قال ابن عباس أن هذا لا يفعل. كيف نميز بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو خاص به وبين ما هو مسنون لأمته؟ نقول: خطاب ما وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو موجه إلى هذه الأمة كذلك، هو موجه إلى الأمة كذلك. فكل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا فهو خطاب لنا، ولا نقول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، إلا بدليل. وهذا الدليل إما تنصيصا وإما إيماء وإما ترجيحا. التنصيص أن يأتي اللفظ: هذا خاص به، أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك، إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، هذا نص. أو إيماء، أو إيماء، النبي صلى الله عليه وسلم كم نكح؟ 9 نسوة بل أكثر، ولكن لما كان يسلم الرجل كما جاء في حديث غيلان الثقفي أسلمه تحته 8 نسوة، ماذا قال؟ ماذا قال؟ أمسك 4 وفارق الباقي. فإذا نكاح أكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ترجيحا، ترجيحا ها هنا في المسائل المتعارضة أو في الأدلة المتعارضة. إذا جاءت أحاديث ظاهرها التعارض ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل على وجه ما، وجاء النهي وقوي النهي ولم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع، لم يظهر، لم يمكن الجمع، ولا عرف الناس من المنسوخ، وما أمكن الترجيح. فمن أوجه الترجيح هنا أن يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأشياء يقولون فيها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، وهي يعني مسائل تحتمل الترجيح وتحتمل الخلاف بين أهل العلم. قد يكون هذا دعوى التخصيص صحيح وقد لا يكون صحيحا، وفي هذا مؤلفات مفردة وتبعا. فمنها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم للسيوطي، ومنها أيضا نهاية السور في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم لعز بن عبد السلام، أظن رسالة لطيفة ذكر فيها بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يكون تبعا والذي درج عليه بعض المالكية أنهم في باب النكاح، في كتاب النكاح، يذكرون في كون المباح والمأذون فيه والمشروع نكاح أربع من النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالزيادة على ذلك، ثم يفتحون بابا استطرادا فيذكرون بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة طويلة. هذه يعني واحد ترك أربع إخوة، أربع أبناء أو أربع أولاد، ثلاثة ذكور وبنت، وهم متزوجون، وترك زوجته أيضا هي أمهم، ويظهر أنها حسب ما يذكر أن الأم تقسم أو قسمت بين الأولاد ليس على طريقة شرعية، يعني تنصح قل ما تركه الوالد يرثون، الوالد يرثونه إرث على وفق الميراث الشرعي. طيب لعله غدا نجيب على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب لحظة فقط أذكر، بالنسبة لي حديث كان سئلت عنه سابقا، وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي وفاطمة وهما تبكيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي وفاطمة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجداه يبكي بكاء شديدا، فقيل ما يبكي يا رسول الله، فذكر قصة حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معلقة من شعرها، وامرأة معلقة من ثديها ومن شدقيها ومن كذا، حديث طويل، وقلت أنه يظهر أمارات النكارة والوضع عليه، ولم أهتدي إلى ما رواه من قبل، لكن قد وجدت الكلام عليه، وهو مثل ما ذكرت حديث الموضوع لا أصل له ومنكر ولا وجود له، وقد افتى ببطلانه وأنه لا أصل له، وهو موضوع العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كذلك أفتت بذلك هيئة كبار العلماء في فتوى لهم تكلم فيها أكثر من عالم، نحو أربعة أو خمسة علماء وقعوا على هذه الفتوى بأن هذا الحديث ما يصح وموضوع، وأيضا الشيخ عبد العزيز السبحان أفتى بذلك وغيرهم من هذه العلم والفضل. الحديث وجد برد قريب منه، يرويه ابن بابوية القمي الشيعي في كتاب له يسمى عيون أخبار الرضا، بسند مسلسل بالرواة، يعني هم يرون أن الإسناد لا يصح إلا إذا كان رواه من أهل البيت، لكن بإسناده إلى آخره، ولكن في سنده من هو ضعيف عندهم حتى عندهم، وهو أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي، فهذا قد نص الشيعة الرافضة أنفسهم في كتبهم أنه ضعيف جدا، وأنه غير مأمول وصاحب كذب وباطل وإلى آخره، فالحديث مكذوب موضوع لا أصل له، ويدل على ذلك أوجه. الأول أنه لا يوجد لا في المجامع لا في السنن ولا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في المعاجم. والأمر الثاني أنه لا يوجد أيضا في الكتب التي تجمع كل شيء ككنز العمال الذي فيه آلاف أحاديث. الأمر الثالث أن كل من كتب في الإسراء والمعراج وجمع الأحاديث فيه لم يذكر هذا، لم يذكر هذا الحديث فلا يعرف. والأمر الرابع أيضا مما يدل على ذلك ما فيه من الألفاظ الركيكة، علامات الوضع والكذب ظاهرة عليها، وإن كان قد حكاه أبو بكر الهيتمي في كتاب الكبائر ذكره بلفظه، ونقل في كتاب الكبائر للذهبي وهو المنسوب له، ومن غير أزوين، من غير أزوين. ثم كلام أهل العلم فيه بالوضع، فهذا الحكم فيه والعلم عند الله تعالى. بعض الناس يكتبه في ورقة ويوزعها، لسنا متأبدين بالحديث الضعيفة في شرعنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح ما فيه غنية، ولا نكون كالجهل الذين قالوا نحن نكذب له وليس عليه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منك إعانة لتكذب له حتى تجمل وتزين بينه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان الذي كتبه وجعله في هذه الشريعة، في هذه الشريعة لا يحتاج ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا جهل وسفسطة وباطل وزور. وفي الصحيح غنية عن الضعيف، فلا يجوز نشر مثل هذا، وهذا من الاعتداء على السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب يظن فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.